بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا بنتابع حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وذكرنا بعض الأحكام المتعلقة بتسوية الصفوف، وقلنا أن تسوية الصفوف والتراصي فيها من واجبات الصلاة، من واجبات الصلاة. هذا هو المذهب الراجح أو القول الراجح من أقوال أو من مذاهب أهل العلم. وذكرنا أن ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى ذكر أيضا الوجوب، لكنه قال رحمه الله تبارك وتعالى أن ترك إتمام الصفوف في الصلاة أنه مبطل للصلاة، أنه مبطل للصلاة. وهذا الكلام لا دليل عليه، لا دليل عليه. وذكرنا أن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه كما جاء ذلك في الصحيح أنه لما زار مدينة النبي صلى الله عليه وسلم سأله بعض التابعين عن إنكاره لشيء من الصلاة عليهم منذ أن عهد الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل ينكر شيئا من صلاتهم؟ فقال: ما أنكر شيئا من صلاتكم إلا أنكم لا تتمون صفوفكم. فأخذ العلماء من ذلك انفكاك الجهة، فانفكت الجهة في هذا الأمر. فقال أهل العلم: تصح الصلاة لكن مع الإثم، لأنه مع إنكاره أنه لم يقل لهم بإعادة الصلاة، ولم ينكر ولم يقل لهم ببطلان هذه الصلاة التي صلوها وهم مختلفين أو على هيئة الاختلاف وعدم التراص في الصف المأمور بها شرعا. فإذا كان الأمر كذلك فيقول أهل العلم أن الجهة هنا منفكة، فتصح الصلاة لكن مع الإثم، لكن مع الإثم. والله تعالى أعلى وأعلم. فالظاهر هو قول من قال من أهل العلم أن تسوية الصفوف واجبة في الصلاة، لكن التكاسل فيها أو المخالفة فيها أنها لا تبطل الصلاة، والله تعالى أعلى وأعلم. من الأمور المحدثة التي ابتليت بها أمتنا في هذه الآونة الأخيرة أننا نجد في بعض المساجد شرائط تلصق في الأرض بعرض المسجد، ويتصاف الناس على هذه الشرائط أو على هذه الخطوط، وهذا من البدع المنكرة، هذا من البدع المنكرة. وذلك لأمور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يتخلل الصفوف، وكان يتخلل من صف إلى صف يمسح على صدور الصحابة ويساوي مناكبهم صلى الله عليه وسلم. وعندنا الحديث أنه كان يسويهم كما أنه صلى الله عليه وسلم كأنه يسويهم على أو يسوي عليهم القداح صلى الله عليه وسلم، يعني لا يسوي بهم القداح، ولكن أن القداح الأسهم المنضبطة تستوي على صفوف الصحابة رضوان الله عليهم من شدة ما كان يتعاهدهم به النبي صلى الله عليه وسلم من التراص والاعتدال والمساواة في الصفوف صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر إن كان له مقتضى فالمقتضى قائم في عهده صلى الله عليه وسلم وقائم في زمنه صلى الله عليه وسلم، فتركه مع قيام المقتضى يدل على أن فعله بعد ذلك أو من يفعله بعد ذلك بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بعد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك يكون بدعة، فإن ذلك يكون بدعة في الدين. ولذلك القاعدة عندما كما قعدها أهل العلم أن كل شيء من الدين وإقامة الصفوف من الهي من الدين، إقامة الصفوف من الدين لأنها من الصلاة، أن كل شيء من الدين له مقتضى، له مقتضى، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ولم يفعل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ليقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعله أو ففعله مع بعد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعة، لأن الأحكام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم محكمة، الحكم بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم محكم، واضح كده هذا الأمر. أما كل شيء له مقتضى من أمور الدنيا فالنبي صلى الله عليه وسلم قعد لنا فيه أنتم أعلم بشؤون دنياكم، فهذا يدخل تحت يعني المصالح المرسلة، فلا شيء في ذلك، زي مثلا ما الناس تحدث إشارات المرور في الشوارع مثلا، هذا من المصالح المرسلة، تترتب عليه مصالح ومنافع فلا بأس به، فأنتم أعلم بشؤون دنياكم. أما في أمر الدين فكل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي للفعل ولم يفعله صلى الله عليه وسلم حتى انتقل في الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم، ففعله بعد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعة، ومن ذلك هذه الخطوط التي تتم في المساجد المشاهدة الآن، والتي يترتب عليها ترك الإمام لدوره في تسوية الصفوف، فيأخذ الناس في التراص على المحاذاة على هذه الخطوط، وكفى بذلك، وهذا ترك لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو مسعود البدري رضي الله تبارك وتعالى عنه: فأنتم اليوم أشد اختلافا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، ورب العلم إليه أسلم سبحانه وتعالى. أما فوائد الحديث ففيه التنبيه على وجوب تسوية الصفوف، الحديث دل على وجوب تسوية الصفوف، وكذلك فيه التحذير من الإخلال في تسوية الصفوف، والوعيد على ذلك باختلاف القلوب أو الخلف بين الأوجه، وقلنا ان العلماء تكلموا على هذا، ان الوعيد بان يخالف الله تبارك وتعالى بين وجوه هؤلاء الذين تخلفوا عن اقامة الصفوف، ان بعض اهل العلم ذهب ان هذا على حقيقته وهذا على ظاهره، فتطمس هذه الوجوه او تخالف هذه الوجوه تكون يعني مقدمها لمؤخرها جزاء وفاقا على ما فعل في مخالفته في إقامة الصف، والبعض الآخر ذهب أن هذا ناتج على أنها لمخالفة القلوب، أو يخالفن الله بين قلوبكم على وجود الحسد وعلى وجود البغضاء والشحناء بين المسلمين، وذهب بعض أهل العلم إلى حمل هذا على حمل هذا، أنه إذا اختلفت القلوب اختلفت الوجوه بالعداوة، والبعض الآخر قال أن كل في موضعه، ففريق من المخالفين يحدث لهم هذا الأمر بمخالفة الأوجه، وفريق آخر يحدث له هذا الأمر بوجود المخالفة بين القلوب، والله تعالى أعلى وأعلم. كذلك من الواجب على الإمام قبل الشروع في الصلاة وقبل البدء في تكبيرة الإحرام أن يلتفت إلى المصلين وأن يسوي الصفوف كما يتراءى له، ويجوز له أن يعدل الصفوف، ويجوز له أن يؤخر ويقدم في الصف كذلك، إن كان مثلا ثمة غلام صغير في الصف المقدم يجوز له أن يرجعه ويقدم أحدا مكانه من ذوي العقول وذوي النهى وذوي الفضل والعلم إلى آخر هذه الأمور، كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. كذلك فيه جواز كلام الإمام قبل تكبيرة الإحرام، خلافا لمن قال بخلاف ذلك، وهذا قول لا حجة لهم فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يشرع في تكبيرة الإحرام إلا بعد أن يقول لأصحابه ويقبل على أصحابه بقوله: ساووا صفوفكم، حازوا بين المناكب، سدوا الخلل، لا تظهروا فرجات للشيطان، كما جاء ذلك في حديث ابن عمر وغيره رضي الله عنهم جميعا. كذلك فيه ما يجب أن يتحلى به الداعي من حكمة في توجيه الناس إلى ما يعتريهم من أخطاء في أمور دينهم وذلك بعدم إحراج أحد ولنا في ذلك الأسوة الحسنة برسولنا صلى الله عليه وسلم، حيث إذا بلغه كلام عن قوم بأعينهم أو وجد بعض المخالفات فيقول صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يقولون كذا، ما بال أقوام يفعلون كذا أو يصنعون كذا، وهكذا. فهكذا كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يحرج احدا من المسلمين، فايضا يتحلى الداعي الى الله تبارك وتعالى بهذه الحكمة حتى تلين له القلوب وتقبل عليه القلوب وتقبل ايضا القلوب على دين الله تبارك وتعالى. كذلك التحذير والتهديد لمخالفة امر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا على وجه الخصوص، وجميع سنته صلى الله عليه وسلم على وجه العموم، على وجه العموم. وهذا من الأمور التي يعني أدت بالأمة وأضرت بالأمة إلى ما هو متراءى الآن من تكالب الأعداء وسيرها في أذناب الأمم وفي ذيول الأمم وعبس أعداء الأمة بمقدرات الأمة إلى آخر هذه الأمور، وما ذلك إلا لبعدهم عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأمور الخطيرة جدا جدا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والفتنة الشرك كما قال إمام أهل السنة الإمام أحمد، والعذاب الأليم قد يكون له صور كثيرة مشاهدة بيننا الآن، وإلى الله تبارك وتعالى المشتكى. فنسأل الله عز وجل أن يرد الأمة إلى دينها ردا جميلا. اختلاف الوجوه أيضا يكون بسبب اختلاف القلوب، أن الوجوه عند اختلافها وعند تنافرها هذا مترتب أساسا على اختلاف القلوب وتنافر القلوب بعضها عن بعض، وأن السبب في التحام القلوب وتوحدها على قلب رجل واحد أن هذا ما يكون إلا بإقبالها على دين الله عز وجل ومحافظتها على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيها حياة قلوب المؤمنين وحياة قلوب الأمة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم. كذلك فيه أن تسوية الصفوف لها حكم كثيرة، منها التشبه بصفوف الملائكة الكرام عند رب العالمين تبارك وتعالى، كما جاء ذلك في حديث جابر ابن سمرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة أو تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأولى ويتراصون في الصف، ويتراصون في الصف. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراهم من وراء ظهره صلى الله عليه وسلم، يعني إذا استقبل القبلة كان ينظر إلى الصحابة فيراهم من وراء ظهره، كأن أمامه مرآة صلى الله عليه وسلم يرى فيها الصحابة ويرى مقدار تسويتهم في الصفوف ومدى اختلافهم في الصفوف صلى الله عليه وسلم. وهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، هذه من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض أهل العلم أن هذه الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فقط، في الصلاة فقط صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ففي حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا الصفوف فإني أراكم من وراء ظهري، فإني أراكم من وراء ظهري، فيراهم من وراء ظهره كأنه يراه تماما، كأنه مقبل عليهم صلى الله عليه وسلم. وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. كذلك في ذلك تضييق لمداخل الشيطان، فإنه يدخل من الفرج والخلل كأولاد الضأن الصغار، وكذلك كما جاء ذلك في حديث أبي أمامة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولينوا بأيدي إخوانكم وسدوا الخلل، فإن الشيطان يدخل بينكم بمنزلة الحذف. وفي بعض الكتب ممكن تكون الخذف، وهذا خطأ، بل الحذف وليس بالحاء المهملة، هي بالحاء المهملة وليس الخذف ولكن الحذف، وهي أولاد الضأن الصغار. وقيل أيضا أنها صغار سود الأنعام من الضأن أو الماعز، ضأن صغيرة سوداء أغلب ما تكون عند أهل اليمن، أغلب ما تكون عند أهل اليمن. واحدتها حذفة كقصب وقصبة، واحدتها حذفة كقصب وقصبة. تسوية الصفوف في الصلاة تتم بأن يلصق الرجل منكبه بمنكب صاحبه. وطبعا ده برضو إذا كنا بنتكلم على الرجال فهذا أيضا الحكم عند النساء، يعني ما فيش المرأة يبقوا واقفين كل واحدة متباعدة عن أختها في الصف كما هن متباعدات عن بعضهن البعض في الدنيا من يعني مشاكل النساء فهي كثيرة، لكن في الصفوف لها حكم آخر، فتتساوى في الصف كما يتساوى الرجال تماما، وتتراص في الصف كما يتراص الرجال تماما. بأن يلصق الرجل منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعب صاحبه، ويدل على ذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم وراء النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في حديث أنس رضي الله عنهم الذي أخرجه البخاري وغيره، وكان أحدنا يلزق منكبه، ويجوز يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وزاد النعمان بن بشير في السنن من طريق أبي القاسم الجدلي وتفرد به وركبته في ركبته، وانظر إلى شدة المبالغة، وهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ورآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم بأن هذه هي الصورة المطلوبة التي يجب عليه أن يكون عليها تسوية صفوف المسلمين في الصلاة. واضح كده هذا الأمر؟ نعم. وترجم عليه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. الحديث الذي بعد ذلك الحديث 75 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه، ثم قال قوموا فلأصلي لكم. هكذا هنا على عدم ثبوت الياء، وده لأن اللام اللي هي هنا لام الجزم. نعم، فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. وطبعا واضح من الحديث أن هناك مغايرة، وهذا يدل على تعدد هذه الواقعة، وأن مرة النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأنس وأمه فصفه عن يمينه، ومرة أخرى صف بأنس وبهذا اليتيم فأقامهم خلفه، وكان معه جدة أنس أو جدة الراوي الذي سنذكره إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن الحكمة من وروده هنا لعل أراد المصنف أن يتحدث عن موقف المرأة في الصف، وأين تقف المرأة في الصفوف، وكيفية صف المرأة وراء الرجال. واضح كده، وأن المرأة وحدها تكون صفا بمفردها خلف الرجال، وتصح الصلاة بخلاف الرجل، بخلاف الفس المنفرد خلف الصف كما قدمنا، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا الحديث من رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقع عند الكشمهني محمد بن مكي أبو الهيثم المروزي، توفي في يوم عرفة في 389 من الهجرة، ووقع كذلك عند الحموي في رواية البخاري عن إسحاق بن أبي طلحة، فمر جاء بالأب والجد، ومر نسب الراوي إلى إيه؟ إلى جده مباشرة، فإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، فيبقى أبو طلحة جده، ومرة تانية نسبه إلى إيه؟ إلى أبي طلحة مباشرة، على أن الجد أب، والله تعالى أعلى وأعلم. عن إسحاق بن أبي طلحة منسوب إلى جده، عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه أن جدته مليكة. يبقى أنس بن مالك هنا بالنسبة لإسحاق بن أبي طلحة، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عمه. نعم واضح كده. نعم. أن جدته مليكة بالتصغير، جدته مليكة بالتصغير، وعن الأصيل أنها مليكة، والأول هو الأظهر، والأظهر هو الأول، وهو تصغير مليكة، وهو تصغير مليكة، وهو بالنصب بدل من اسم أن أو اسم إن، والضمير في جدته يعود على إسحاق. وعلشان كده بعض أهل العلم يعني يقول أن كان الأولى للمصنف أن يذكر إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس، ولا يكتفي بذكر أنس فقط، لأن في هذه المسألة خلاف في عود الضمير، هل هي جدة أنس ولا جدة إسحاق؟ وإن كان الجامع لها إنها في الجميع هي جدة، واضح كده، لأنها أم أنس، واضح كده إنها أم إيه؟ أم أنس، فهي جدة إسحاق بن عبد الله لأبيه، وجدة أنس لإيه؟ لأمه، فهي في النهاية هي جدة للاثنين. لكن علشان في خلاف عند أهل العلم في هل هو أنس أم هو إسحاق، فكان الأولى بالمصنف أن يذكر إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس للخلاف الذي في هذا الأمر. والضمير في جدته يعود إلى إسحاق كما جزم به ابن عبد البر وعبد الحق والقاضي عياض، وهذا الذي صححه النووي رحمه الله ورحمة الله على الجميع، وجزم ابن سعد وابن مندة وابن الحصار، هو عبد الرحمن بن أحمد ابن غرسي القرطبي المالكي، ويعرف أيضا بمولى ابن فطيس، توفى في 422، بأن جدة أنس والدة أم سليم، أن جدة أنس والدة أمه أم سليم رضي الله عنها الرميصاء. نعم. وهو مقتضى كلام إمام الحرمين في النهاية ومن تبعه، وهو كلام عبد الغني في العمدة، وهو ظاهر السياق. قال الحافظ في الفتح ويؤيده ما رويناه في فوائد العراقيين لأبي الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان محدث أصبهان من طريق القاسم بن يحيى المقدمي عن عبيد الله عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس قال أرسلتني جدتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم واسمها مليكة، فجاءنا فحضرت الصلاة. وقال ابن سعد في الطبقات أم سليم بنت ملحان، فساق نسبها إلى عدي بن النجار لما أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال وهي الغميصاء ويقال الرميصاء، ويقال اسمها سهلة ويقال أنيفة على التصغير، ويقال رميثة، وأمها مليكة بنت مالك بن عدي، فساق نسبها إلى مالك بن النجار. ثم قال تزوجها، أي أم سليم الرميصاء تزوجها مالك بن النضر، فولدت له أنس بن مالك، فولدت له أنس بن مالك، ثم لما أسلمت تركها، لما أسلمت تركها، ثم خلف عليها أبو طلحة رضي الله عنه، فولدت له عبد الله وأبا عمير. قال الحافظ وعبد الله هو والد إسحاق، راوي هذا الحديث عن عمه أخا أبيه لأمه أنس بن مالك رضي الله عنهم جميعا. ومقتضى كلام من أعاد الضمير في جدته إلى إسحاق أن يكون اسم أم سليم مليكة كذلك، أن يكون اسم أم سليم مليكة. ومستندهم في ذلك ما رواه ابن عيينة عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس قال صففت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأمي أم سليم خلفنا، هكذا هكذا. أخرجه البخاري في أبواب الصفوف، والقصة واحدة طولها الإمام مالك واختصرها سفيان بن عيينة رحمة الله على الجميع. وذهب بعض أهل العلم إلى احتمال التعدد، لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يأتي الرميصاء أم سليم رضي الله عنها، فلا على القول بالتعدد، فلا تخالف ما تقدم، وكون مليكة جدة أنس لا ينافي كونها جدة لإسحاق كما بينا، ففي النهاية هي إيه؟ جدة للإيه؟ جدة للاثنين، يعني هي جدة للاثنين. وهذا الوجه إن شاء الله تبارك وتعالى أولى للجمع بين الروايات، أولى للجمع بين الروايات. لكن في الرواية التي رواها الدارقطني في غرائب مالك عن أبي القاسم البغوي عن عبد الله بن عون عن مالك ولفظه صنعت مليكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فأكل منه وأنا معه ثم دعا بوضوء فتوضأ. فالحديث ظاهره في أن مليكة اسم لأم سليم نفسها رضي الله تبارك وتعالى عنه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. قوله دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة في محل رفع خبر أن، قوله لطعام أي لأجل تناول الطعام، أي لأجل تناول الطعام. قال الحافظ وهو مشعر بأن مجيء النبي صلى الله عليه وسلم كان لذلك، لأجل تلبية الدعوة على الإيه؟ على تناول الطعام، لا ليصلي بهم، لا ليصلي بهم. فلما طعم يعني النبي صلى الله عليه وسلم زادهم تشريفا وزادهم بركة بأن صلى عندهم وصلى بهم وصلى لهم رضي الله صلى الله عليه وسلم، فزادهم بذلك تشريفا وزادهم بذلك بركة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. بأن مجيئه كان لذلك لا ليصلي بهم، ليتخذوا مكان صلاته مصلا لهم صلى الله عليه وسلم، كما في قصة عتبان بن مالك، ليتخذوا مكان صلاته مصلى، هذا تبركا بالمواضع التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أو وطئها النبي صلى الله عليه وسلم، أو صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من بركة آثاره صلى الله عليه وسلم إذا صلى في مكان، أن الصحابة كانوا يصلون في هذا الموضع صلى الله عليه وسلم، فهذا من التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لقصة عتبان بن مالك المتقدمة فالكلام فيها أن كما قال الحافظ أن السر في كونه بدأ في قصة عتبان بن مالك الأنصاري بالصلاة قبل الطعام، وهنا بالطعام قبل الصلاة، فبدأ بكل منهما بأصل ما دعي لأجله، بأصل ما دعي لأجله. ففي قصة عتبان بن مالك أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أنكرت بصري، بدأ البصر بتاعه يضعف حتى عمي مطلقا رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال وأنا إمام قومي وأحيانا تنزل السيول فتقطع الطريق عليه إلى مصلى قومه فلا يذهب للصلاة إليهم، فقال وددت لو أنك أتيتني فصليت عندي أو فصليت لي في مكان يعني في البيت فأتخذه مصلى، فأتخذه مصلى. يبقى الدعوة كانت هنا لأجل إيه؟ لأجل أن يصلي عنده ليتخذ هذا المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المكان الذي باركه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة فيه، فيتخذه عتبان مصلى له رضي الله تبارك وتعالى عنه. فدل على التغاير بين الإيه؟ بين الخبرين. أما ها هنا فأنه دعي لأجل الطعام ابتداء فزادهم تشريفا بالإيه؟ بالصلاة رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. وقال العيني البدر العيني في عمدة القارئ قال لا مانع في الجمع بين الدعاء للطعام وبين الدعاء للصلاة، لا مانع في الجمع بين الدعاء للطعام وبين الدعاء للصلاة. ولهذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، والظاهر انه قصد مليكة من دعوتي، ان قصد مليكة من دعوتها كان ايضا للصلاة، يعني رأى ان كانت الدعوة اصلا للايه؟ لكي يصلي عندها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها جعلت الطعام مقدمة لها، يعني بدأت بالايه؟ بالطعام، كأنها اعد، كان الطعام مهيأ بمجرد ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عملت ايه؟ قدمت له الطعام. وعندنا الحديث اذا ايه؟ وضع الطعام فابدأوا بالايه؟ فابدأوا بالطعام. اذا كان الطعام معدا جاهزا فنبدأ بالايه؟ نبدأ بالطعام قبل الصلاة كما تقدم، كما تقدم. ولكنها جعلت الطعام مقدمة لها. وقوله هذا هو السر فيه نظر، يعني بيعترض على الحافظ ابن حجر، لانه يحتمل ان الطعام كان قد حضر وتهيأ في دعوة مليكة، والطعام إذا حضر لا يؤخر فيقدم على الصلاة، وبدأ بالصلاة في قصة عتبان لعدم حضور الطعام، لعدم حضور الطعام. واضح كده؟ يبقى الطعام عند عتبان تأخر عن الايه؟ تأخر عن الصلاة. هذا ما ذهب إليه بدر الدين العيني في عمدة القارئ. ولكن والله تعالى أعلى وأعلم، الظاهر هو ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر لظاهر الحديثين، ففي حديث أنس قال أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام. يبقى كانت الدعوة لأجل ليه؟ لأجل الطعام. وهذا صريح في كون الدعوة كانت للطعام. أما في حديث عتبان قال وددت يا رسول الله أن تأتيني فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى. مكان تصلي فيه فأتخذه إيه؟ مصلى. فكانت الدعوة لأجل إيه؟ لأجل الصلاة. ولذلك أول ما دخل صلى الله عليه وسلم قال أين المكان الذي تريد أن أصلي فيه أو تحب أن أصلي لك فيه، فأشار إلى موضع فقام فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح كده؟ فيبقى دل على إيه؟ دل على التغاير، دل على التغاير. فيعني إن كان العيني رحمه الله تعالى تكلف الجمع، لكن قول الحافظ أظهر لظاهر الحديثين، والله تعالى أعلى وأعلم. أما قوله صنعته له فهي جملة فعلية في محل جر صفة لطعام، ولفظ صنعته أي لأجله صلى الله عليه وسلم، فأكل منه فها هنا للتبعيد، يعني أكل بعضا من هذا الطعام، أكل بعضا من هذا الطعام. ثم قال قوموا، قال في الفتح استدل به على ترك الوضوء مما مست النار، لكونه صلى الله عليه وسلم صلى بعد الطعام، صلى بعد الطعام. وفي هذا الكلام نظر، لأن في رواية الدارقطني اللي احنا ذكرناها ففيها أنه صلى الله عليه وسلم دعا بوضوء فتوضأ، دعا بوضوء فتوضأ، واضح كده. وإن كان أيضا الكلام برمته فيه نظر لأمرين، إن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في السنة أن كان آخر الأمور هو ترك الوضوء مما مست النار، وقامت على يعني ترك الوضوء مما مست النار آثار صحيحة صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما قام عليه الدليل وهو وجوب الوضوء من لحوم الإبل أو لحوم الجمل، لحم الجمل يعني، فيجب على من أكله أن إيه؟ أن يتوضأ، يجب أن على من أكله أن إيه؟ أن يتوضأ، وإن كان قبل ذلك متوضئا فهو ناقض للوضوء، فهو ناقض للوضوء على الصحيح من أقوال أهل العلم، على الصحيح من أقوال أهل العلم. الأمر الثاني أنه صلى الله عليه وسلم كان من عادته الوضوء لكل صلاة، كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء لكل صلاة، وهذا كما روى سفيان الثوري عن عمرو بن عامر الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، قلت فأنتم ما كنتم تصنعون؟ قال كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث، ما لم نحدث. أخرجه الترمذي وصححه الألباني وغيره. وأيضا لما روى مسلم من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. قال عمر قال صلى الله عليه وسلم عمدا صنعته يا عمر، أي يعني لبيان الجواز، لبيان الجواز صلى الله عليه وسلم. فكانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء لكل صلاة صلى الله عليه وسلم. قوله قوموا فلأصلي لكم، فلأصلي لكم أي لأجلكم على الجزم بلام الأمر، وفي بعض الروايات فلأصلي لكم، فلأصلي لكم. فقمت إلى حصير، وهو شيء يصنع من الخوص أو من سعف النخل، والحصير عربي سمي حصيرا لانضمام بعضها إلى بعض، لانضمام بعضها إلى بعض، والجمع حصر مثل بريد وبرد. قال ابن بطال إن كان من يصلي عليه كبيرا قدر طول الرجل، إن كان ما يصلي عليه كبيرا قدر طول الرجل فأكثر فإنه يقال له حصير، يعني كانت قطعة المبسوطة قد طول الرجل أو أطول فكانت إيه؟ حصيرا، ولا يقال لها خمرة، ولا يقال لها خمرة. وقوله من طول ما لبس، وهو كناية عن كثرة استعماله، أي أن هذا الحصير اسود من طول الإيه؟ من طول الاستعمال، من طول الاستعمال وطول مكثه عندهم، وطول مكثه عندهم. قال النووي رحمه الله احتج بهذا القول بقوله من طول ما لبس أصحاب مالك في مسألة خلافية مشهورة عندهم، وهي إذا حلف لا يلبس ثوبا، إذا حلف أنه لا يلبس ثوبا ففرشه على الأرض، وضعه ثم جلس عليه يحنف بذلك ام لا. ففي هذه المسألة خلاف عند المالكية. فعند المالكية يحنث، فعند المالكية ايه؟ يحنث، يلزمه كفارة بناء على انه قال ايه؟ من طول ما لبس. فعد هذا الشيء الذي جلس عليه من جملة الايه؟ من جملة اللباس. واضح كده؟ فعلى هذا القول يحنث عند من قال بذلك، ويلزمه كفارة، ويلزمه الايه؟ ويلزمه الكفارة. واجاب الشافعية اصحاب النووي يعني بان لبس كل شيء بحسبه، فهذا يرد الى العرف، فهذا يرد الى العرف. فحملنا اللبس في الحديث على الافتراش للقرينة، ان ده ايه؟ حصير، ومن شأن الحصير ان هو ايه؟ يبسط على الارض للجلوس عليه. فيبقى اللبس هنا معناه ايه؟ انه ليس بلباس يعني يلبس، ولكنه على ايه؟ بساط يوضع على الارض للجلوس عليه. ولانه المفهوم منه، ولانه المفهوم منه، بخلاف من حلف لا يلبس ثوبا، فان اهل العرف لا يفهمون من لبسه الافتراش، لا يفهمون من لبسه الافتراش. فالمعنى لو انه اقسم انه لا يلبس هذا القميص مثلا فافترشه وجلس عليه لا يعد بذلك حانثا، لكن لو لبسه يحنث ويلزمه ايه؟ كفارة، لان اهل العرف يطلقون على ذلك ايه؟ اللبس. يبقى اللبس الطبيعي هو ايه؟ ففي هذه المسألة يرد الامر الى الايه؟ الى العرف، الى العرف. وقال الحافظ في فتح الباري فيه ان الافتراش يسمى لبسا، ان الافتراش يسمى لبسا، وقد استدل به على منع افتراش الحرير، على منع افتراش الايه؟ الحرير. بعلة ايه؟ بجامع ايه بقى؟ انه ايه هنا؟ اللبس. فيبقى لبس كل شيء بحسبه. واضح كده؟ يبقى منهي عن لبس الحرير مطلقا بالنسبة لايه؟ بالنسبة للرجال، الا ان كان هناك ثمة داعي من حكة او شيء، كما حدث مع عبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهم جميعا، فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم في لبسه. واضح كده؟ فدي مسألة هنا فيها كلام لأهل العلم. فقال فيه أن الافتراش يسمى لبسا، وقد استدل به على منع افتراش الحرير لعموم النهي عن لبس الحرير، لعموم النهي عن لبس الإيه؟ يبقى هنا احتج الحافظ ابن حجر بالإيه؟ بالعموم، عموم النهي عن لبس الحرير. والعموم هنا يشمل كل شيء بإيه؟ بحسبه عرفا. يبقى يمنع منه اللبس ثوبا، قميصا، اي شيء مصنوع على قدر البدن يبقى يمنع منه للرجل. وكذلك يمنع منه في الافتراش الا يتوسده والا يفترشه ولا يجلس عليه، لانه هنا برضو يطلق عليه لبس او يطلق عليه لباس. يبقى برضو هنا تنبيه على تحريمه بالنسبة للايه؟ بالنسبة للرجال بخلاف النساء، بخلاف النساء. ولا يرد على ذلك ان من حلف لا يلبس حريرا فانه لا يحنث بالافتراش، لان الايمان مبناها على العرف. يعني لو واحد حلف ما يلبس حرير لكن قعد عليه يحنث؟ واضح كده؟ حلف ما يلبس قميص عنده حرير، ماشي كده، لكن قعد عليه، افترشه وقعد عليه، فهل يكون حانثا؟ هنا في مسألة تانية، هل يحنث بذلك؟ لا، الظاهر انه لا ايه؟ انه لا يحنث، انه لا يحنث، لان هنا رد الايمان الى الايه؟ الى العرف. رد اليمين هنا الى الايه؟ الى العرف. وهنا اعترض البدر العيني ايضا على الحافظ ابن حجر، اعترض البدر العيني على الحافظ ابن حجر فقال وليس هاهنا لبس من لبست الثوب، ليس هاهنا ايه؟ لبس من لبست الثوب، وانما هو من قولهم لبست امرأة، اي تمتعت بهذه المرأة زمانا، ماشي كده، اي تمتعت بهذه المرأة زمانا. فيبقى اللبس هنا اراد به الايه؟ التمتع، اراد به التمتع، وليس اللبس اللي هو ايه؟ يرتديه يعني. واضح كده؟ نعم. فحينئذ يكون معناه قد اسود من كثرة ما تمتع به طوال او طول الزمان. واضح كده؟ من كثرة ما تمتع بهذا الايه؟ بهذا الحصير طوال الايه؟ طول هذا الزمن او طول هذه الفترة. طيب، وقال ومن هنا يظهر لك بطلان قول بعضهم. هنا بيلمز على مين؟ على الحافظ. بطلان قول بعضهم يعني الحافظ ابن حجر. وقد استدل به على منع افتراش الحرير لعموم النهي، او استدل يعني الحافظ به على منع افتراش الحرير لعموم النهي عن لبس الحرير. وقصد هذا القائل او وقصد هذا القائل الغمز فيما قال ابو حنيفة. ماشي كده؟ يبقى القصد هنا الكلام على مين؟ على ابي حنيفة، لان ابي حنيفة يجيز ذلك وبعض الحنفية يجيزون ذلك. ماشي كده؟ واضح كده؟ البدر العيني حنفي، فهو بيدافع دلوقتي عن ايه؟ عن شيخ مذهبه، عن شيخ مذهبه، فبيلمز على هذا القول. فقال من جواز افتراش الحرير وتوسده، ان قال ابو حنيفة يجوز للرجل ان يفترش الحرير وان ايه؟ ان يتوسده، ان يتوسده. ولكن الذي يدرك دقائق المعاني، يعني عايز بقى يردها للمعنى للسان يعني للعربي ومدارك الالفاظ العربية، يعرف ذلك ويقر بان ابا حنيفة لا يذهب الى شيء سدى. لكن هذا الكلام ايضا للبدر العيني لا يسلم له به، بل الكلام اللي ذكروا فيه نظر، الكلام اللي ذكروا ايضا فيه نظر. وما هكذا يعني يكون الدفاع عن صاحب المذهب او عن شيخه، واضح كده. ولذلك اجاب اهل العلم قالوا ان هذا لا يسلم له، بل هو مجرد تحامل وتعصب، فان تفسيره للبس بالتمتع ان صح كما زعمه لغة ليس معارضا لما قاله الحافظ ابن حجر، فانه فسره بالاعم. يبقى الحافظ ابن حجر فسر ايه؟ فسر اللبس بالايه؟ بالعموم، فسره بالاعم رحمه الله تبارك وتعالى، فيدخل فيه جميع انواع التمتع، وكل بايه؟ وكل بحسبه. فممكن تتمتع باللباس ترتديه، او ممكن تتمتع به بانك تجعله ميثرة، وجاء النهي عن الميثر وهي فرش من حرير كان ايه؟ يجلس عليها الراكب، واضح كده، ومنهي عنها. يبقى كل نوع من انواع التمتع يكون بايه؟ بحسبه. فالحافظ ابن حجر احتجها هنا، او كان قوله على ايه؟ على العموم رحمه الله تبارك وتعالى، اي جميع انواع التمتع الا ما استثني شرعا كإباحة لبسه للحكة مثلا، فيحرم الالتحاف به والاعتذار به والارتداء والاشتمال والافتراش وجميع انواع انتفاع الرجال به، الا ما ابيح لهم شرعا كالانتفاع ببيعه والتصدق به ونحو ذلك من امور المنافع. فلم يكن لدفاع العيني معنى، الرد بتاع العين على الحافظ ابن حجر ليس له ايه؟ معنى. فتبصر بالانصاف ولا تكن اسير التقليد، ولا تكن اسير التقليد. قلت ويكفي في رد هذا الاعتراض ثبوت النهي، فعن حذيفة رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نشرب في انية الذهب والفضة، وان نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وان نجلس عليه. اخرجه البخاري، اخرجه البخاري في صحيحه في كتاب اللباس باب افتراش الحرير، اي حكم افتراش الحرير في الحل والحرمة. وقال محمد بن سيرين قلت لعبيدة، اي ابن عمرو السلماني تابعي كبير مخضرم، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثقة ثبت جليل اتفق عليه الشيخان، توفي في سنة 70 من الهجرة على الصحيح. فسأله محمد بن سيرين افتراش الحرير كلبسه؟ فقال نعم، افتراش الحرير كلبسه قال نعم. علقه البخاري في صحيحه، ووصله الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق. والمنع من افتراش الحرير هو قول الجمهور، وهو الاظهر وهو الراجح ان شاء الله تبارك وتعالى. وادار بعض الحنفية الجواز والمنع على اللبس لصحة الاخبار فيه، لصحة الاخبار فيه يعني في ان يرتديه وان يلبسه. قالوا والجلوس ليس بلبس، واحتج الجمهور بحديث انس الذي بين ايه؟ بين ايدينا في مسألة ايه؟ الحصير من طول ما ايه؟ من طول ما لبس، من طول ما لبس. واحتج الجمهور بحديث انس فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، ولان لبس كل شيء بحسبه، لبس كل شيء بحسبه. واضح كده هذا الامر؟ فالظهر هو قول ايه؟ قول الجمهور، ولعل يعني يأتي لها تفصيل أكبر إن شاء الله تبارك وتعالى مع أقوال أهل العلم في موضعها إن شاء الله، لكن هذه إشارة بسيطة إلى كلام العلماء في هذه المسألة. قوله فنضحته بماء يحتمل أن يكون النضح لتليين الحصير، كما أنه يحتمل لتنظيفه، وكما يحتمل أيضا أنه لتطهيره، وهذا الأخير لا يصح الجزم به، هذا الأخير لا يصح الجزم به، بل المتبادر إلى الذهن غيره، لأن الأصل الطهارة، الأصل عندنا إيه؟ الطهارة، واضح كده؟ فلا يعرض عن هذا الأصل لإيه؟ لشك أو لوسوسة أو شيء من هذا القبيل، ولكن الطهارة المتيقنة فلا يعدل عنها إلا بإيه؟ إلا بيقين، لا يعدل عنها بشك، لا يعدل عنها بشك، خلافا لمن استحب النطح عند الشك كالمالكية. نعم. قال القرطبي قال إسماعيل بن إسحاق هو القاضي وجده زيد حماد بن زيد رحمة الله على الجميع، إنما نضحه ليلين وليتوطأ للصلاة. قال والأظهر قول غيره إن ذلك إما لنجاسة متيقنة فيكون النضح هنا غسلا له، لأن النضح يطلق على الغسل ويطلق ذلك على الإيه؟ على الرش. فلو كانت النجاسة متيقنة أكيدة فبهنا إيه؟ النضح هنا بمعنى الإيه؟ بمعنى أنه غسله. طيب وإن كانت النجاسة متوقعة يعني مشكوك فيها مظنونة، يبقى هنا النضح بمعنى الإيه؟ بمعنى الرش، بمعنى الرش. فالقرطبي هنا صار على جدة مذهبه ان المالكية يعني يرون الرش لزوال الشك ولتطيب النفس بذلك، وتطيب النفس بذلك، واضح كده؟ فده مذهب المالكية. وقال هذا هو الأليق، لا سيما وقد كان ذلك في وجود ابي عمير اخو انس، وابو عمير هنا ايه؟ صغير، يعني ممكن يحدث منه ان يتبول او يحدث منه شيء من هذا القبيل، فايه يبقى في نجاسة اما متيقنة او ايه او متوقعة مشكوك فيها، فكأن الاحوط انه يعمل هذه المسألة، يعمل هذه المسألة حتى يخرج عن حال الشك، حتى يخرج عن حال الشك وتطمئن نفسه لذلك الامر. وكان ابو عمير صغيرا في هذه الفترة، لكن الأظهر الله تعالى أعلى وأعلم ما ذهب إليه القاضي إسماعيل، وهو مالكي المذهب أيضا، إسماعيل بن إسحاق مالكي المذهب وشيخ المالكية في زمانه رحمه الله تبارك وتعالى، وما ذكره أيضا الحافظ ابن حجر في أن الأصل هو الإيه؟ في أن الأصل هو الطهارة، في أن الأصل هو الطهارة، فإذا كان الأصل هو الطهارة فلا يخرج عنها بإيه؟ يخرج عنها بشك، يخرج عنها بالشك او بالظن. ودائما ابدا الشريعة دافعة لهذا الايه؟ دافعة لهذه المظنة ودافعة لهذا الوسواس. وقوله وصففت انا واليتيم، وفي بعض الروايات فصففت واليتيم بغير ضمير الفصل، بغير ضمير الفصل، والاول افصح، وصففت انا واليتيم. واليتيم فيه وجهين، يجوز الرفع ويجوز النصب، يجوز الرفع ويجوز النصب. فالرفع فعلى العطف، الرفع عليه على العطف، واما النصب فعلى المعية، فالواو هنا واو المعية، والرفع ارجح لوجود الفصل بهذا الضمير. واليتيم هو ضميرة ابن ابي ضميرة بالتصغير، وابو ضميرة هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذا قال الذهبي في تجريد الصحابة، ثم قال له ولأبيه صحبة، وقال في الكنى أبو ضميرة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من حمير واسمه سعد، وكذا قال البخاري أن اسمه سعد الحميري من آل ذي يزن، وقال أبو حاتم سعد الحميري هو جد حسين ابن عبد الله بن ضميرة ابن أبي ضميرة، والله تعالى أعلى وأعلم. ويقال اسم أبي ضميرة روح، وقيل روح ابن سندر، وقيل ابن شرذاذ كما جاء ذلك في عمدة القارئ. وصففت أنا واليتيم وراءه، أي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو منصوب على الظرفية، وراءه، وراءه، فهنا إيه؟ ظرف منصوب على الظرفية متعلق بصففت. والعجوز من ورائنا المراد هنا الجدة مليكة المذكورة في اول الحديث. فصلى لنا اي صلى لاجلنا او صلى اماما لنا او اماما بنا صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه من الفوائد بيان جواز الجماعة في النافلة، بيان جواز صلاة الجماعة نافلة، ايضا فيه بيان جواز الصلاة على الحصير، وفي هذه المسألة خلاف، في هذه المسألة خلاف، فذهب اكثر اهل العلم، ذهب اكثر اهل العلم الى الجواز، هو مروي عن ابن عمر وزيد بن ثابت وجابر وابي ذر انهم صلوا على الحصير، وقال مجاهد لا بأس بالصلاة على الارض وما انبتت، ومذهب الامام مالك لا بأس ان يسجد على الخمرة والحصير وما تنبت الارض ويضع كفيه عليها، والسجود على الارض افضل عند الامام مالك، السجود على الارض افضل عند الامام مالك وعند كثير من العلماء. وكان ابن مسعود لا يصلي على شيء الا على الارض، وجاء في ذلك اثر عن ابي بكر وفي اسناده نظر، وفي اسناده نظر، وقال النخعي في السجود على الحصير الارض احب الي، وعنه قال لا بأس به، يعني لا بأس ان يصلي على الحصير لكن لا يسجد عليه، يعني يقف عليه، لكن عند السجود يسجد على الايه؟ يسجد على الارض، يبقى الايدي والجبهة على الارض ما يكونش على الحصير. وقال اسحاق بن راهوي مضت السنة من النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على الخمرة وصلى على البسط على البساط وعلى الثوب الحائل بينه وبين الارض، قال وان سجد الرجل على الارض فهو احب الي. يبقى مرت السنة بكل هذه الامور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وان افضى بجبهته ويديه الى الارض فهو احب الينا. فالخلاصة في ذلك جواز الصلاة على الحصير وما في معناه مما يفرش، وهذا اذا لم يكن عليه ما يشغل المصلي من نقش او غيره فيكره. يبقى تجوز الصلاة بشرط ما يكونش عليه اشياء تشغل المصلي في صلاته، تشغل المصلي في صلاته. وهذا ايضا في تزيين المساجد، لما تبقى المساجد مزينة مزركشة، وجاء النهي عن ذلك، وجاء النهي عن ايه؟ عن ذلك. فدائما ابدا المصلي هيبقى مشغول بايه؟ باشكال الزينة والنقوش اللي موجودة في المساجد والزخرفة اللي موجودة في المساجد، فكل هذا من الامور التي تلهي في الصلاة، فهذا من الامور ايضا المنكرة، هذا ايضا من الامور المنكرة. لكن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة مع الايه؟ مع الكراهة، الصلاة صحيحة مع الكراهة. والاولى الا تزين المساجد لورود الاحاديث التي جاءت في النهي عن ذلك كما والتحذير من هذه الافعال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخلاصة جواز الصلاة على الحصير وما في معناه مما يفرش، وهذا يعني بدون تكلف كما سيأتي ان شاء الله، بدون ايه؟ بدون تكلف، يعني مش لازم حاجة تتفرش عشان اصلي عليها، زي البعض بيبقى تكلف. لو دخل عندك البيت مثلا لابد من وضع سجادة، يعني سجادة الصلاة او شيء عشان يصلي عليه، ما يصليش مثلا على الفراش اللي موجود، واضح كده؟ ما يصليش على الفراش اللي موجود، لو انت عندك حصير عندك سجاد عندك موكيت فما يصليش عليه ابتداء، لكن عايز ايه؟ فهذا تكلف وتنطع. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلف شيئا من ذلك، ولكن اللي موجود صلى عليه صلى الله عليه وسلم، والاصل هو الايه؟ الاصل هو الطهارة. الا لو ان صاحب البيت قال لك لا استنى لما اجيب لك حاجة عشان ده هنا في ايه؟ في نجاسة، كان ولا عامل حاجة وما نظفناش ولا ما عملناش الى اخر، هذا ده كلام تاني بقى. لكن التكلف ان انا لابد وما اجيبش حاجة لحد افرشها له عندي زي ما بيحصل. وايضا من الامور المحدثة التي نجدها، يرحمكم الله، التي نجدها في بعض المساجد، تخصيص الامام بسجادة للصلاة، هذا ايضا من الامور المحدثة وهذا من البدع. ولكن الاصل اذا كان الجامع مفروش يبقى الفرش كله ايه؟ شيء واحد، لكن ما يميز الامام بشيء يتحط له ايه؟ شيء زائد، سجادة تتحط له فوق الحتة المكت او السجادة الموضوع او شيء من هذا القبيل، فتتحط له يعني سجادة للصلاة مخصوصة بالامام، هذا بدعة، هذا بدعة. فيجب برضو ان احنا ننتبه لمثل هذه الامور. يبقى الاصل احنا ايه؟ ما نتكلف. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلف في شيء من هذا صلى الله عليه وسلم. فالحصير موجود، صلى على الحصير صلى الله عليه وسلم. والحصير كان لأجل ايه؟ ان هو من طول ما طال العهد به يبس، واضح كده؟ فكان هذا لأجل ايه؟ لأجل التليين، ليلين للنبي صلى الله عليه وسلم، ليلين في الصلاة في حتى يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، واضح كده هذا الأمر؟ فدي هنا مسألة، أو لي يعني إذهاب الأتربة عنه وإذهاب ما عليه من أثر من طول المكث، لكن ليس لإيه؟ ليس لأنه فيه نجاسة متيقنة أو مشكوك فيها، واضح كده؟ لأن الأصل في هذه الأمور البعد عن التكلف والتنطع، لابد من سجادة، لابد من شيء من هذا القبيل، من تخصيص كل هذا من الأمور الإيه؟ من الأمور المنكرة. فالأصل إن فيه طهارة، الطهارة يبقى طالما الموضع طاهر يبقى تصلي على هذا الإيه؟ على هذا الموضع ولا تتكلف، ولا تتكلف شيئا من ذلك. نعم. وذلك بشرط ان ما يكونش فيه حاجة تلهي، ما يكونش فيه حاجة تلهي وتشغل المصلي في الصلاة. لما روى انس قال كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اميطي عنا قرامك هذا فانه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. ان فيه هنا تصاوير معلقة على الشيء دوت، فيبقى في الحالة ديت المصلي هيعمل ايه؟ بينشغل به فتعرض له في الصلاة، لا يبقى يزحز، يبقى يزحز او ينحي، بدل ما يبقى في اتجاه القبلة يبقى في ظهر المصلي مثلا يستدبره لا يستقبله، واضح كده؟ يستقبله لا ايه؟ يستدبره لا يستقبله، عشان يكون يعني اخشع في صلاته، اخشع في صلاته. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذا هذه إلى أبي جهم وأتوني بإنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. متفق عليه. وأيضا في رواية كنت أنظر إلى أعلامها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني. يبقى تفتنني في إيه؟ في الصلاة، تلهيني وتشغلني عن الإيه؟ عن الصلاة. والأصل إيه؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم. يبقى الأصل أن أنت تبتعد عن كل إيه؟ عن كل مشغل في الصلاة، عن كل مشغل في الصلاة. ولذلك تضع يعني نظرك يكون نظرك في محل السجود، لا هنا ولا هنا، إلى آخر هذه الأمور. ويراعى طبعا في فرش المساجد أنها تكون بعيدة عن الإيه؟ عن الزخرفة والبهرجة، بحيث أنها تعمل إيه في المصلي؟ تشغل، تكون حاجة بسيطة يعني ما فيها كثير نقوش وألوان، يعني لو بتبقى حاجات سادة كده هذا أفضل، هذا أفضل، ما فيهاش إيه؟ ما فيهاش نقوش وألوان، واضح كده هذا الأمر؟ نعم. وقد حكى الترمذي في جامعه عن أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم من التابعين، وهو قول أحمد والأوزاعي والشافعي وإسحاق وجمهور الفقهاء. فالحاصل أن ما عليه الجمهور من الجواز هو الحق، والذي نقل عنه الكراهية كما جاء ذلك عن بعض سلف الأمة، فيحمل على أنه من باب الورع، أنهم تركوا ذلك تورعا، أو أن البعض منهم لم يبلغه الحديث، لم تبلغه هذه الحديث، وإن كان ممكن يكون هذا يعني مستبعد إلى حد ما، لكن ممكن، لكن ممكن يحمل على أنه ترك ذلك إيه؟ تورعا، والله تعالى أعلى وأعلم. بيان موقف الإمام إذا كان معه اثنان وامرأة، وذلك أن يصف الاثنان خلفه وتكون المرأة خلفهما صفا بمفردها، تكون المرأة خلفهم إيه؟ صفا بمفردها. قال القرطبي فيه حجة لكافة أهل العلم في أن هذا حكم الاثنين خلف الإمام، وحج على أبي حنيفة والكوفيين إذ يقولون يقومان عن يمينه ويساره، وهذا القول منقول عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، كما حكى ذلك عنه علقمة والأسود، وجاء ذلك عند مسلم وعند غيره أنهم كانوا عند ابن مسعود فقام يصلي فوقفوا خلفه فأقامهما واحد عن يمينه وواحد عن يساره، ولما ركعوا جعلوا الأكف على الركب فضرب على أيديهم في بالتطبيق أنه يجعل يديه على بعضها البعض متداخلة ويجعلها بين فخذيه. واضح الصورة؟ ما كانش بيحط الأول إيه؟ مش بيحط كده يكبش الركب كده، يقبض على ركبتيه مفرجة الأصابع، سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. لكن كانوا بيعملوا إيه؟ بيدخلوا الأيدي في بعضها كده اليمين في الشمال ويحطها بين الفخذين ويركع. وهذه الصورة ذهب الشافعي وغيره إلى أنها منسوخة، ذهب إلى أنها إيه؟ نسخت. وفي ذلك حديث عن سعد بن أبي وقاص لما صلى بجواره ولده ففعل ذلك، فضرب يده سعد وفرج بينها وبين له أن ذلك كان في أمر في أول التشريع، ثم نسخ هذا الأمر وصارت الأكف على الإيه؟ وصارت الأكف على الركب، تقبض بها الركب، تقبض بها الركب. فهذا أيضا قول ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. والظاهر والراجح هو ما ذهب إليه الشافعي وغيره في هذه المسألة. وقال بعض أهل العلم أن حتى يعني هذا لا ينطهد لمعارضة الأحاديث الصحيحة في ذلك، حديث أنس وحديث جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه، خاصة على ما فيه من أحكام متروكة، على حديث ابن مسعود أن فيه أحكام متروكة، وإن كان قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنه لم يبلغه نسخ ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولم يقف على النسخ بعد ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. وعلى فرض عدم العلم بالتاريخ لا ينطهد هذا الحديث لمعارضة حديث أنس المتقدم دوت اللي معانا، وكذلك حديث جابر الذي فيه ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، يعني وقف على شمال النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كده؟ لأن النبي بيصلي فحب يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، فوقف على شمال النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أداره، طبعا أداره من خلفه، يعني رجعه من وراه ثم أخذه من ناحية أخرى فأقامه عن إيه؟ عن يمينه، وإلا مش هيجيبه منين؟ من أمامه للسترة. واضح كده؟ فأقامه إيه؟ حتى أقامه على عن يمينه صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بعد ذلك جبار بن صخر فوقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم. ده دلوقتي الصف إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ متوسط بين جابر وبين جبار. واضح كده؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بهما جميعا فيدفعهما حتى يجعلهما خلفه صلى الله عليه وسلم، حتى جعلهما إيه؟ خلفه صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث أيضا رواه مسلم في صحيح، رواه مسلم في صحيح، فيبقى يدل على إن موقف الإمام مع اثنين أو مع ثلاثة أنه يتقدم، ويبقى إيه؟ الاثنين دولت او الثلاثة يكونوا ايه؟ وراء الامام. واضح كده؟ طيب لو في ضيق المكان، يبقى يجوز ان يتوسط الامام، واضح كده؟ يجوز ان ايه؟ ان يتوسط الامام. طب ما انت لسه قايل ان مثلا في البعض ذهب للنسخ وكده والمسألة، لا يعني الراجح ان دي بقى صارت حل ايه؟ حل ضرورة، يبقى الراجح تصح الصلاة بهذه الكيفية، وتصح الصلاة لوجه آخر أن هذا هو موقف المرأة إذا أمت النساء، فهو باقي بالنسبة للإيه؟ باقي بالنسبة للنساء، فالمرأة لا تتقدم الصفوف، ولكن في صف النساء هتعمل إيه؟ تقف في وسطهن، تقف في وسط النساء ولا تتقدم، وهو مذهب أيضا لقول من صلى عريانا، لو ان جماعة عرايا غرقوا في بحر او كذا او كذا وطلعوا ما معهمش ثياب، فالعلماء يقولوا لا يتقدم، ولكن يصف في وسطهم. واضح كده هذا الامر؟ وهكذا. فهذا الامر الثاني، ان المرأة قلنا هتقف بايه؟ تخف بمفردها ويبقى ده صفها ويبقى ده صفها ماشي كده. طيب هل هنا ده موقف المرأة مطلقا ولا لو كانت ذات محرم ولا شيء من هذا القبيل يجوز انها تصف بجوار ابنائها او اخوها او بجوار ابيها او شيء من هذا القبيل؟ لا، هذا موقف المرأة عامة انها تكون خلف الرجال حتى لو كانوا ذوي محارم. واضح كده؟ لو كانوا من محارمها، ان هنا ايه صففته ان دي جدتي، فكانت ممكن تقف جنب مين؟ جنب انس جدتي، ولكن مع ذلك وقفت ايه خلفهم، وقفت خلف الصف. واضح كده؟ وبالتالي لو ان رجل وامرأة صليا، لو رجل وامرأة صليا مفيش معهم حد تاني، واضح كده، مثلا زوج وزوجته، ابن وامه، اخ واخته بيصلوا في البيت بيتنفلوا، شيء من هذا القبيل، فاين تقف المرأة؟ ما معهوش حد تاني، لا ابن ولا حاجة ولا كذا، يبقى برضو تقف ايه تقف خلفه، والله تعالى اعلى واعلم. واضح كده؟ تقف ايه تقف خلفه. واضح؟ تقف خلفه. والمسألة فيها يعني بسط، ليس هذا بمحله، لعله يأتي في موضعه ان شاء الله تبارك وتعالى. ايضا فيه مشروعية اجابة الدعوة ولو لم تكن عرسا، يعني ما يشترط انها تكون وليمة للايه لعرس، ولكن اذا دعيتم فلبوا، اذا دعيتم فلبوا. وايضا تلبية الدعوة ولو كان الداعي امرأة، لكن مع الضوابط الشرعية من عدم التعرض للفتنة، اللي يكون هذا في وجود محارم المرأة. واضح كده؟ او يكون المدعو اساسا من محارمها، او يكون المدعو محرم لهذه المرأة، فعندما تدعو امرأة الى طعام اعدته فتلبى الدعوة مع الضوابط مراعاة الضوابط الشرعية في مثل هذه الامور. فيه ايضا الاكل من طعام الدعوة، يعني ما يروحش ما ياكلش، فلابد من من ان يطعم، من ان يطعم ولو القدر اليسير، ولو القدر اليسير، لان الدعوة لاجل لأجل تناول الطعام أو لأجل أن يطعم من هذا الطعام. أيضا فيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق والتواضع، حيث كان يزور أصحابه ويصلي على البساط الذي عندهم ولو كان ممتهنا، كما جاء ذلك في حديث أنس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس ثم ينضح، ثم يأم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه، ونقوم خلفه، فهو أحسن الناس خلقا وأحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم. وهذا تواضعه، وكان من تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه يقول يعني لو دعيت إلى كراع شاه، عارفين الكرع بتاع الشاه، تخيل كرع معزة، إيه الكرع إيه اللي فيه ده، يعني بعد ما يتسلخ كده ويتنظف هيبقى قد ايه، بتخني ايه يعني، تخني ايه، ولا حاجة ولا حاجة، ومع ذلك لو دعي يلبي صلى الله عليه وسلم، لو دعيت لأجبت لعدم كسر قلب الداعي. واضح كده؟ ولذلك احنا من عادتنا ان احنا ندور على ايه، مثلا واحد منفق عنده، واحد مليء متيسر الحال، ده هيبقى عامل يعني وليمة كويسة، هيبقى عامل اكلك، ده نروح له، لكن هذهب الانسان على يعني قدر عليه رزقه وعمل دعوة يسيرة، يعني فيش حاجة، يعني واضح كده، امر يسير، امر يسير، فتجد الناس تعمل ايه، ده يسوق الاعذار وكذا وكذا، لانه مش هيلاقي مقربه، لكن هو عايز يروح يلاقي حاجة يعني تتوق اليها نفسه، فهذا ليس من ادب الاسلام، هذا ليس من ادب الاسلام. ولذلك جاء في حديث أنس وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة. الإهالة السنخة، شوف الإدام كده لما يزنخ عندك في البيت تقدر تأكله، شوف طعمه بقى عامل إزاي، ومع ذلك جلس النبي صلى الله عليه وسلم فطعم من خبز الشعير والإهالة السنخة، وأكل مع هذا الرجل الذي دعاه ولبى الدعوة، رغم انها بشعة، حاجة مزنخة. شوف الحاجة المزنخة تبقى عاملة ازاي، طعمها عامل ازاي، ومع ذلك جلس واكل صلى الله عليه وسلم تلبية لهذه الدعوة عليه الصلاة والسلام. فما يعني اعظم ما مدحه به ربه تبارك وتعالى، وانك لعلى خلق عظيم. فما احوجنا ان احنا يعني ننظر في اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فنتخلق بهذه الاخلاق الكريمة التي تخلق بها صلى الله عليه وسلم. من ذلك ايضا ترك التكلف في الصلاة بالصلاة على فرش مخصوصة، فلم يكن ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك فيه صحة صلاة النافلة جماعة في البيوت، وقال في الفتح وكأنه صلى الله عليه وسلم أراد تعليمهم أفعال الصلاة بالمشاهدة لأجل المرأة، فإنها يخفى عليها بعض التفاصيل لبعد موقفها. ودي مسألة غايبة عننا كتير، يعني النساء بيننا وبينهم حوائل، إما بيصلوا في صف آخر في دور تاني مثلا، أو بيصلوا في معزل ولا يروا الصفوف ولا أحكام الصفوف، وما قد يخفى عليهم من أحكام الصلاة. فهذا الخلل كيف يضبط وكيف يراعى؟ أنت في بيتك بقى، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أما ترجع البيت صلي بزوجتك ماشي كده، حتى ترى هي كيف تصلي فتأتم بك وتتعلم منك. صلي بأختك، صلي بأمك، لأنهم في موقفهم خلف الصفوف ومع وجود الحوائل والأبنية بيبقوا عاملين إيه؟ يخفى عليهم كتير جدا جدا من أمور الصلاة. ومن أكثر الحاجات يعني المشاهدة اللي احنا بنشوفها أن هم بيتلخبطوا أحيانا لما تيجي مثلا صورة سجدة أو أي يمر بأي سجدة، والبعض منهم مش عارف ولا شيء من هذا ما كان بيحصل في التراويح، يتلخبطوا طلعوا نزلوا، ترى هو ركع ولا هو سجد ولا هو ايه. ففي حاجات كتير جدا جدا بتخفى على النساء، ولو خاصة لما يجي الامام مثلا يمر باي سجدة ويركع ولا يسجد، وبيعمل ايه؟ يترك السجود ويركع. واضح كده هذا الامر، يترك السجود وايه ويركع، بناء على ان سجود التلاوة ايه مستحب، كما قال عمر ان لم يفرض علينا السجود الا ان ايه الا ان نشاء. فصلى في خطبة الجمعة خطب بالأعراف، كانت الخطب يعني زي بتاعتنا كده نقعده الله المستعان، فخطب بالأعراف بس، فسجد نزل فسجد وسجدوا. فلما كانت الجمعة التالية الأعراف ثم لم ينزل، وقال إن لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، إلا أن إيه؟ إلا أن نشاء. واضح كده؟ فأحيانا ممكن الإمام يترك السجود، يقرأ الآية فيها سجدة ويعمل ايه؟ يركع. النساء اللي في الخلف هيعملوا ايه؟ هم حافظين دي آية سجدة، هيعملوا ايه؟ هيسجدوا. يلاقوا لما بيقول سمع الله لمن حمده، يبقى فاتهم ايه دلوقتي؟ فاتهم الركوع، اتلخبطت الصلاة، يمكن باظت الصلاة، مش هيعرفوا يعملوا ايه في المسألة ديت. فدي مسائل يجب التنبيه عليها، يجب التنبيه عليها، وتعليم النساء لما يخفى عليها عليهن من أمور دينهن وأمور صلاتهن حتى تصح صلاتهن إن شاء الله تبارك وتعالى. فكان هذا من أيضا نظر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي، لأن المرأة هنا موقفها غير موقف الرجال، فهي في آخر صفوف الرجال، وبالتالي يبعد عليها كثير جدا من أحكام الصلاة التي لا ترها، التي لا تراعيها. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهي تشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي، ثم هيحصل ايه؟ تتعلم منه صلى الله عليه وسلم مباشرة. كذلك ان محل الفضل الوارد في صلاة النافلة منفردا حيث لا يكون هناك مصلحة. واضح كده؟ يبقى تفضيل ان صلاة النافلة افضل في البيت منفرد افضل من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ان لم تكن هناك مصلحة تستدعي ظهور هذه الصلاة. واضح كده؟ وهنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم نافلة، وكان ذلك يريد لهم ان يعلمهم صلى الله عليه وسلم، فلذلك فعل هذه الصلاة في جماعة ومع هؤلاء حتى يبين لهم ما قد يشكل عليهم او يخفى عليهم من امور الصلاة وخاصة على النساء، وخاصة على النساء. واضح كده؟ فيبقى صلاة النافلة محل التفضيل بتاعها ما تبقاش جماعة إلا ما جاء في الشرع وما استحبت له الجماعة أو جاءت فيه السنة بالجماعة كالتراويح وغيرها إلى آخر هذه الأمور، وحيث يكون يعني لا يراه أحد، حيث يكون لا يراه إيه؟ لا يراه أحد، هذا الأفضل، هذا الأفضل. لكن عند وجود مصلحة كالتعليم يبقى الأولى أن إيه؟ أن يظهر هذا الأمر، أن يظهر هذا الأمر، لأن فيه هنا إيه؟ إن هنا فيه مزيد فضل، وهو تعليم من قد يخفى عليه شيء أو يشكل عليه شيء من صلاة، من أمر الصلاة. بل يمكن أن يقال هو إذاك أفضل، ولا سيما في حقه صلى الله عليه وسلم، لأنه معلم الأمة صلى الله عليه وسلم، لأنه هو معلم هذه الأمة صلى الله عليه وسلم. كذلك فيه بيان تنظيف المكان للمصلي، تنظيف المكان للمصلي برضو بدون إيه؟ بدون تكلف. يعني مثلا لو البتاع كده جبت مكنسة شفطت بها الارض مثلا، خلاص يعني مش لازم بقى تبقى على نفس الايه، على نفس الصفة، تروح تجيب مية وتنضح، ده كان في حصير ما فيش مشكلة، لكن انا جاي حاطط مية على السجاد او شيء من هذا بدون داعي او شيء من هذا القبيل، لا يكفي فيه مثلا انت ايه تشفط هذا الشيء وتنتهي المسألة، يعني لو في شيء من هذا القبيل، وإلا فلا بأس. لأن هنا العلة أنها كانت إيه؟ تغيرت من طول المكس وطول العهد عليها. كذلك قيام المرأة صفا وحدها إذا لم تكن معها امرأة غيرها، وأبعد من استدل بهذا الأمر بهذا الحديث على جواز صف المنفرد الرجل. فهنا عندنا ايه؟ عندنا قسمين. فهنا هيقول لك يجوز انها يجوز ان الرجل يصف منفردا بدليل ان المرأة ايه؟ هقول له لا، هنا في خلاف، هنا في بعد، انت هنا انت ابعدت في هذه المسألة، لان ورد القول من النبي صلى الله عليه وسلم انه لا صلاة للمنفرد للفذ خلف الصف، وده خاص بمين؟ بالرجال، لانه جاء عن وابصة رضي الله تبارك وتعالى عنه انه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا صلى منفردا خلف الصف فامره باعاده الصلاه، لكن هذه المراه التي صلت خلف الصف لم يامرها النبي صلى الله عليه وسلم باعاده الصلاه، مع علم النبي صلى الله عليه وسلم بموقعها وموضعها، فهذا صف المراه فتصلي به بمفردها وان لم يكن معها احد. اما الرجل، اما الرجل فلا يصلي منفردا مع القدره على وجوده، على وجود مكان في الصف، على وجود مكان في الصف، والا بطلت صلاته، والا بطلت هذه الايه، والا بطلت هذه الصلاه كما بينا في اللقاء الماضي. والله تبارك وتعالى اعلى واعلم، ورد العلم اليه اسلم. نكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله تبارك وتعالى في لقائنا القادم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.